جلسة الكرسي طيب كده تبقى ولا نحرك شوية؟ اهو الجلسة الكرسي كده طيب كويس. لا خلي حطها نبيلة حطها نبيلة حطها فيها الموضوع موضوع الجهر فيها الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الموصول. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد جاء وصفها بالجملة الاسمية وبالظرف شدودا، فمن الأول قوله: من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدن. هذا خيار في البيت هذا، وين الشاهد في البيت هذا؟ القوم الرسول، دخول أل على جملة إسمية. وين الجملة الإسمية؟ رسول الله منهم. انتبه، أل هذا ليش عربي؟ أل اسم موصول، يكون موصول ليش عربي؟ على السكون في محل الجر صفة للقوم. من القوم الجر، وين الجر هذا متعلق به؟ متعلق متعلق به بواجب الحذف. هو ايش؟ خبر المبتدا المحذوف. وين الخبر المبتدا؟ هو من كائن من القوم الرسول الله منهم. خير الرسول والله منهم ايش عربه؟ انا هناك صفه رسول الله ايش عربه؟ المبتدا مرفوع لم ترفع الضم الظاهر ابن الجلال. رسول الله هو المضاف والجلالة مضاف إليه. وين الخبر؟ الخبر رسول الله منهم. طيب وين الشاهد فيه؟ الشاهد فيه أن الجملة الإسمية رسول الله منهم جاءت صلة لأل. لأل. وأل لا تكون صلة صلتها في اللسان العربي إلا صفة صريحة. أو فعل مضارع على رأي ابن مالك. لا خلي هذا. رأي ابن مالك. هذا قليل. ومن الثاني قوله: من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذات سعة. ذات سعة. وين؟ من يعرف البيت هذا من أصين فيه الكاف. أوه. أنت. من هو؟ أنت. أعرف. إيش؟ لا. طيب من هذا ايش عرب؟ من صلتها؟ ماذا الجبل؟ من لا يزال بوش؟ ايش بعدها؟ من لا يزال شاكرا؟ خبر لمن؟ من اسمها؟ الجملة تكون اسمه؟ وين الضمير؟ الضمير هنا له من هو؟ وين العاي؟ هو يا شيخ هو الضمير. طيب والخبر ايش؟ من لا يزال شاكرا ايش؟ على المعه. على المعه. وعلى المعه ايش عابه؟ على حرف الجر. نعم. الذي معه. الذي اسمه موصول هنا. مبني عليه؟ مبني على السكون. المحل ايه؟ محل جار. وين صلة ال؟ صلة ال الجار المجهول معه. اه؟ الجار المجهول معه الجار المجهول. وين؟ شبه الجملة وين؟ يا أخي خلينا بس غلط هذا ونحن حظا لا عنكم. إذا غلط واحد من العرب لازم نخبره. ايش؟ معه. وين الشاهد في البيت هذا؟ المعه. وين ما كان؟ هل على الجار المجهول؟ مجهول استدلال به. وين مجهول استدلال؟ الذي معي. المع. مع ايه؟ بكل الاسم موصول الذي هذه. على جار المجهول. على الجار المجهول. ضربي مع. طيب. هذا ضرب مكان يا شيخ هذا. الشيخ ما يصير مكان المعامل. هل يصير شرطية؟ شرطية ما يصح ان تكون شرطية من؟ من لا يزال شاكرا على المعه. خلي كل اسمه الموصولات كلها تتضمن معنى الشرط. لكن نعربها شرطية. ما نعربها شرطية، نعربها بهذا مبتدأ. لو عرفتها شرطية مبتدأ. مبتدأ لكن. نعم، لا تنسى شرط. شيخ هذا الماء ربنا شرطية لجزء لا يطيح دارفور لك ولا يطيح الدم. الشيخ لو عربنا شرطية ألا تعمل في يزال؟ يزال لا يزل. الدليل هذا على أنها نفت شرطية وكانت شرطية. ما يكون دليل اقتران جواب جواب لا أخي أنا جلت لكم هذا دوات السبت ما هو السبت يقول إذا كانت مبتدا يعني في بعض المرات يعني تتعلق ترتبط فا مع خبرية لأنها تضمنت مع نفسها ولكن جوازا ما هو موجودا هذا في الكافي اللي قلت لكم مدروسة الكافية. لا نحن ما ندل به وسندون الكافية نظمه في مالك والفاء عزيز في خبري في مطمنا مع مثل من والموصولة هو يتبه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى قول هذا لا يدل على أنها مثل موسى ولكن تضمن معنى السبب ولذلك دخل الفاء في خبري فهو حليم وهو ايه خمن العرب انت ما خمنت هذه الفاء هذه وقعت من يوم الشرط على الجواب ايه الشرط ما الشرط هو اللي تضمن معنى الشرط الاسم نعم يعني هذا ولكن اقتران وجود الفاء هذا ايش حكمه من باب الجواز جواز انا بخلاف جواز سمعتك من اول ما هو دحين كل حال وهو أحد حليم ليس على المساعدة مبني على الكفر مبني على الفرق الشيخ هو مبني على الفرق ما حله طيب وين الخبر وين الخبر حليم حليم الخبر هذا مرفوع طبعا مرفوع وين الضمة طبعا الياء محذوفة المحذوفة ليس حذوفة التمكين أنا ما أدري والله ما حميل في الثقة السكينة ما في الثقة السكينة تنمين مليا يا شيء داخل ما تنمين ما حدث حتى ما حدث وهو حريف أبونا هذا ليس عربت على الضم هذا معرب بالضم هذا نعم المقدرة على اليان يوفى حذفها العرب تحديثا نعم هذا الذي نريدهم لكن ما أعرف أنتم تريد هنا بس هذا لا في فايدة لازم الإنسان يفهم من الدرس قاعدة واحد أحسن له من أن يكمل أنتم لازم الإعراب هذا هو المفهوم في القواعد الثانية يعرفها الإنسان فإذا عرف الإنسان الإعراب هذا يطبق في القرآن وفي الحديث وفي لسانه وفي كلامه وفيه حق لأما إذا لم يعرف هذا يمسك كأنما يمسك الكلام لأنه يلحن في كتاب الله ويلحن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعيشة بعيشة المتعلق به هذا المتعلق به حريا هذا من هي حتى هذه الكلمة من هي حتى تتضمن فيه لأنها تضمن معنى إيه معنى الوصف حقيق حري بمعنى حقيق من الجبير بعيشته ذات السعر ذات السعر جار مجرور جار مجرور بعيشة جار مجرور نعم ذات السعر كيف هذا يعيش طيب بمعنى ايه ذات هذا زان كيف تكون صفة وكيف يقول ابن مالك في الشفي من عدم النسبة تصعبين الله كيف تكون هذا موصوفة أنا ذات كيف تكون ذات الصفة ليس الصفة يعني ما هو المستقبل ما هو المستقبل ليس المستقبل الذي يقول يعني صاحبة خبر المبتدا بقي خبر المبتدا وين خبر من الموصول استجب لي من هو المبتدا استجب لي انت لا جميل اعرابها طيب طيب وين خبر من الجمله وين الجمله لا يزال لكن لا يزال لا يزال كيف حركة أوف ويصيلة هي تبيه ليه فهو حريم فهو حريم هذا لها محل نعم ولذلك اقترنت بالفقه نعم وخلصنا منها أول نقول لا يصفى هذا ما دخلت عن الجملة هذا إلا لأنه الجملة هذا واقع موقع خبر من أي أدوات الصف أدوات الصف يعني الموصولة في اللسان العربي تتضمن معنى الصروف لأنها تدل على الإبهام ولذلك تدخل الفاء في جوابي في خبرية لما تدخل في خبرية أدوات الصرف انتبه وأما أدوات الصرف انتبه الفرق هو هذا فرقوا بين ذلك إذا دخلت فاء فاء في خبرية أدوات الصرف دخولها على الهوات وأما دخولها على أدوات على أسماء الموصولة هذا الفرق جائز من باب الدوات ولذلك ابن مالك قال في الكافية والفعاد في خبر يمنون مع الصبر ما فهمت يا محمود انتبه هذا الباب هذا الباب هذا لازم ان تحفظوه او تحفظوه يعني لانها منظومة في الكافية في باب المختلف ولكن ما في الاسمون من صورة خاطمة في الاسمون عشان انتم ما تدبعوا ما تراجعوا أنت كما الفاء أجد ليش شيء الفاء أجد في خبر لا أنا ماذا القاعدة بقية عندي ولكن لفظ البيت نسيته نسيت البيت الشيخ لماذا حذفت الياف الحرم حكى تخفيفا هذا أبوة العرب لا لعبة تخفيفا لا اعتباطا لا ما نقول تخفيفا نقول اعتباط الاعتباط هذا من فنزل يعني لا لعبة لا هذا يقال تخفيفا تخفيف عنا ايش هذا نحن علماء هنا المغرب يقولون تخفيفا ما دل اعتباطا اعتباطا هذا من فنزل لا حول الله لا تقول هذا قول محذوفة هذه عربية هذا لغة عربية للعرب لا يكون من باب حدث لا يكون من باب كذا حدث فيها قاضي لا أبدا ما هم من باب القاضي استدخل تضم على الياء لأن قاضي هذا الإعراب مقدر فيه الضم والكسر وأما حلول هذا تخفيفا نضيف تخفيفا اليد والدم أمسك أيهم كما أضافوها من يدي ليه أضافوها من أبي لا تعني تخذ لا تقول اعتباطا لا تقول هذه لغة لغتكم لا لا تقول هذا حاشة السلطان يا شيخ السلطان يا شيخ يقول اعتباطا ولا أبدا نحن ما نقول اعتباطا نقول تخفيفا هذا عند العرب لغة العرب يحفظون فيها التاكل والتخفيف هذا ما هو اعتباطا ما في أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحدث أنا دخلنا في أي الجن الموصولة هذا الجن الموصولة الذي يقول هذا إن في بوله إن كذا قالوا ما في أي ما تكون إلا الإسلامية صحيحة ولكن الآية ردت عليه والبيت كما رد عليه لأن جعلنا من كل صيعة أيهما صيعة قراءة وصف وقراءة حفظ طبعية أيهما هناك موصولة مبني على الضم كمان واضح منه كيف يقولون ما في إلا السرطية والاتفاق لا فقول السرطية كثيرة يعني في لسان العرب في القرآن السرطية أيما نزل إلى القضيفة أيما تعرف له الاتفاق كثيرة وكذلك استفامي يبلوكم أيكم أحسن عنه فأي الفريق حق بالأمر وأما أن ينفوع بكل يما لا تسمع لهذه الأكوان هذا التي ما لها دليل يعني لا في الكتاب ولا في السنة لا تعتبر أمسك وين البيت أيون أيون هذا من الموصولة أيون جاءت في لسان العرب على أربعة أنواع شرطية استفهامية صيفة واضح واضح في فاضعية الحال لأن لا تكون حال إلا الزكاة صفة بمعنى الصفة واضح شرطية خبرية خبرية قالت في خبرية شرطية نحن قلنا شرطية موصولية موصولية نعم هكذا صفة هكذا هذا الذي داري يشيرك عليها هذا الذي داري أي الموصولية كما مثل ما يعني الموصولية في أمرين ولكن تخالف ما في أمر آخر تكون مثل ما في كونها إيش موصولية موصول إثمية لا حجية على الصحيح يا أخي ما نقول على الصحيح على ما هو على الصحيح على المسؤول نفس شفت أجل هذا تكون جعلتها حقة موصول حجية غير هذا ما عندني تفعل أنا أسرح للناس هذا بالكلام الصحيح هو يدخل هذا السجل يبغي يضع هيا أعطيني دليل على الصحيح مو فين شفت على الصحيح هل شفت أجل كان حاجة بس أسأل لا أقص خلي المشي أسر كلام خليها الذي يتكلم هذا لازم نطالبه بهذا الكلام انقطع كرها عليه انقطع ايش هذا الكلام هذا الانسان ينظر عنده موسى على يقول بس على الصحيح طب اذا كانت موصولية فلم موصولية نعم واما ما هذا الذي تارة تكون يعني موصول حسيا وتارة ليه هذا ما الذي يخلص عندك هذا الذي يا شيخ الذي خلي الذي كمان بعض لا نادر قليل هذا تكون موصول حرفي قليل نعم نظره ابن مالك الكافي وخطم كالذي خاطب كخبطين انا اعرف هذا الكافي يا بيه لا تفد انتم نسبه مالك الجسد الحمد لله اذا عرفت من القواعد الحمد لله الحمد لله شكرا لله اللي قلت لكم يكفيكم من القواعد لا تطلبوا ديانة ها واضح منه لأن أنا درست كتب كثيرة درست الأسبوع كله ما ظهر درست الكافية يصبح ليس تبغى درست كمان هذا هذا التسهيل هذا أمثل أنتم مسكت وأحفظوا اللي قلت لكم بس اسكت يا غامي لا لا كالسوار الآن يجي كالسوار بين أن أي لي كما مثل ما الموصول في كونها موصول إثمية وفي كونها موصول مستحق ياتي المفرد المذكر بلفظ واحد ما أن ما تاتي وللمؤنثة بلفظ واحد وللتثنية بلفظ واحد ولذلك تسمى ايه مستحق واضح ولكن تخالف اي أيوة تخالف ما لان اي هذا ايه معربة دائما الا في الحالة واحدة واضح واما ما دائما يعني مبني هذا الذي تخالف فيه ما دائما تكون ما الموصولية دائما مبني عن السكون واما ما واما اي الموصولة لها اربع حالات تبنى في حالة واحدة واما الحالة الثلاثة هذا تعرف هذا معنى قول ابن مالك أي كما مثل ما في قولها موصول إثمية مشترك، وهذا وفي كونها تكون للعاقل وغير العاقل، وهذا وفي وأما في الإعراب تعرف حالة الثلاثة كلها إلا حالة واحدة، ولما تعرف وما لا تعرف؟ هيا هات هات يا عبد هات استغرب يا شيخ إذا لم تضبط، ولما أقول لك ولما تعرف؟ لأنها علم بنيت وشو علي الأصل يا شيخ؟ لا ولما تعرف في الحالة الثلاثة وتبنى في الحالة الثلاثة؟ يا بعد شبهها عن الحرف يا شيخ أه؟ بعد شبهها عن الحرف. طيب لأنه جعلنا من كل شيء أثنيهما سجدين بنية بنية رجع شبهها العلة التي أعربت من أجلها ذهبت وهي إضافتها يا شيخ إضافته؟ ما وضفت هنا؟ لأنه جعلنا من كل شيء أثنيهما سجدين يا عادي إنا لله وإلا وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم بنيت ليش بنيتنا هي تعرف الشيخ إذا وضحت إلى الجمل لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تضاف إلى الجمل لا تضاف لا لا نعم تضاف إلى الضمائر انتبه إنما تضاف لا تضاف إلى الجمل أبدا هذا أنت غلطان لا عادي هيا أجيب لك الجر يحلل صدر الصينة فيها هذا ما بولي ما بولي ما بولي ما بولي يعني انتبه هذا قاعدة هذه القاعدة الذي ما درس الاسموني ما يعرف يستفيده هذا هذا جزاك الله واضح لا ت... عرضها ما يجب البناء أه؟ عرضها ما يجب البناء لزوم الإضافة لا. لا لا هناك كمان وكيف هناك ايه لا ليش بني لا لزوم الإضافة أي لزوم الإضافة تلزم الإضافة نعم طيب ايش لا أخي اسمك أنتم اسكتوا هذا لماذا لتلسمون ما يعرف ولا أستاذ يقدر أن يجيب على هذا الذي ماذا لتلسمون الذي لتلسمون يعرف راجع الاسموني نزل والضمير هذا وظيفة الآن ولكن نزل الضمير هذا اللي وظيفت إليه يعني من في موضع الرصينة العائدة الذي أخذيفها وإذا كان له ما بنية وكان له من الصدف شرع فبنية ولذلك بنوا هكذا قال لك الاسموني كأنه ما أضيف فلذلك أنت بنيت في هذه الحالة يعني كان الضمير هو صدر الصلة لا هو نزلوه من ذي صدر الصلة لا الذي ولذلك لا تبنى إلا في الحالة التي أضيف فيها صدر الصلة ونزلوا ما أضيف العرب نزلوا ما أضيفت إليه في الآية من ذي صدر الصلة المحبوبة وأما الحالة الثانية كلها معرفة طيب لما لم تبنى في حالة عدم إضافتها وذكر صدر الصلة أي يعجبني أي هو قائم هكذا يا العلم لأن الآلة الثانية الموجودة الترمينال هو عبادتنا عما أضيفت إليه أنت لا تعرف أن ترمينا أين هذا وترمينا كل في اللسان العربي وبعضنا هذا يعني إلا تلزم الإضافة هذا عباد عما أضيفت إليه هكذا من كان ما تعرف هذا نحن نعرف لا نعرف هيا امشي امشي خلونا انا قلت لكم راجع الاسبوع تشوف هذا ولذلك العرب اللغه للعرب ها فرد له كم يسمعها الذي يطيف إليه يبتالبه الذي يطيف هو نحن ومن دعنا نتم يجلوهم هو حضورة المرسلات ونزد له ما أضيفة إليه الناس من يتكلم الثلاثان أو لم توقف فضل اليوم واضح هذا جمس معرفة الشيء ما لم تطف ولذلك ابن مالك قال قال لكيس ما لم تطف أيوب كما مثل ما بطل عنيبة في الحالة كلها ما لم تطف إلا هذه الحالة وهي أن تكون مضافة وصلوا وطنية وصلوا الصلة والعائفة فهذه الحالة لا تقراءة بصر تبعية وقراءة حفظ التي تقرأون بها مبني لو كان لولا أنها مبني ما تبنى على الصف فقيل أيهم قراءة حفظ لننزع عنا من كل سرعة أيهما رابع مبني على الصف في محل نصف نفصل به لننزع عنا رابع وكذلك قراءة نافرة قراءة أهل المدينة كله أيهم بالضبط وكذلك الجنب الثاني إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم هذا ما من على الضرب في محل الجنب واضح ولا أنا انتبه يا إخواني بارك الله فيكم فرقوا من القواعد هذا ما فهمت ولا هذا وأما الأحضار حالة الثلاثة هذا يعني معرفة تكون إيه مضافة وذكرة المسلمة نحو يعجبني أيهم هو الثاني وعرف فاعل من صحبة إنها مضافة إنها ترسيلة والحالة الثانية أن تكون إيه غير مضافة وحذبة المسلمة ذكرة يعجبني أي قائد التنوين هذا هو عوض والتنوين من خصائص الأسبوعية المعرضة واضح منها الثالثة نعم أن تضاف الذي ذكرها أن تكون غير مضاف منبلة وذكر صلى الله يعجبني أيه وهو قائم هذه الحالة الثلاثة تعرف فيها يعني عند العرب كلهم واضح وأما الحالة التي قلت لكم نعم اعتبرها ابن مالك واعتبروها وهي أن تكون مضافة نعم يفضل وحزب الوصلة هذا الذي تبنى التي جاءت في القرآن لأن يجعلنا من كل الشعر هذا يا شيخ هي ما هي مفتقرة إلى جملة لا هي جملة جملة موجودة أشبهت الحرف يا شيخ إلى ما يوضح معناه أشبهت الحرف إيش؟ أشبهت الحرف وين أشبهت؟ أي الموصلات بنيت لأن أشبهت الحرف شبه الافتقارية الافتخارية تفتخر للجملة الجملة موجودة لماذا لم تبنى؟ لماذا لم تبنى؟ أي وين؟ في حالات التي أعرفت لأنها وظيفة والتنوين كمان في حالة التي بنيت فيها لترين أجون أجون هو قائم أجون قائم هذا التنوين هذا قائم مقام نعم وأما الحالة التي يخص لكم هي التي نظروا فيها هذه الدقيقة مش كل واحد من المدرسين يعرفها إلا الذي اطلع على الصمود في ذلك أمسك يعني أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة نحو يعجبني أيهم هو قائم ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر ثم إن أيا نهاية ثم إن أيا لها أربعة أحوال نعم. أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم نعم. الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم نعم. الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها